وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين.